الأعرابي في حديث أبي سعيد إنما أراد به طعام الدعوة دون طعام الحاجة، ألا تراه يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم الكفار دون المؤمنين ودون الأتقياء، لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب لقوله صلى الله عليه وسلم فتوخى أن يكون خلطاؤك. هنا فاصلة، ليس علامة الحديث هذا لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي سعيد، ثم فاصلة فتوخى أن يكون خلطاؤك، هذا ليس حديثا، هذا من كلام المصنف. فتوخى أن يكون خلطاؤك ذوي الاختصاص بك أهل التقوى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم حديث أبي سعيد الخدري ولا يأكل طعامك إلا تقي، ذكر هنا معناه بالنقل عن الخطابي، وكلام الخطابي في معالم السنن، وبين فيه الخطابي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا تقي طعام الدعوة دون طعام الحاجة، لأن الله أخبر عن المؤمنين أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأسراهم هم الكفار. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، وهذا يعم الكافرين والمؤمنين، فليس مراد الحديث طعام الحاجة والافتقار والعوز، بل هؤلاء يشرع إطعامهم، وإنما المراد بالحديث طعام الدعوة الذي يجمع عليه الناس فيما وقت من العبادات الشرعية أو غيرها. وإنما وقع النهي هكذا كما ذكر الخطابي لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب، فإن الناس إذا اجتمعوا على طعام وجرى بينهم حديث مال بعضهم إلى بعض وأنس بعضهم إلى بعض، فإن الطعام والكلام هي أعظم ما يجمع بين الخلق، وهذا أمر مشهود عند كل أمة ولا يختص بأمة الإسلام ولا الأمة العربية، بل من كان بينه وبين غيره مؤاكلة ومكالمة واجتماع صار بينهما إلف ومال أحدهما إلى الآخر. ومن دقائق الفهم ما ذكره الأصفهاني في كتاب الذريعة أن الشريعة نهت عن أكل لحم الخنزير لأن عامة طعام أهل الكتاب والمشركين في الزمن الأول إبان نزول الرسالة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو لحم الخنزير، فأراد الله عز وجل أن يقطع ما بينهم من الاجتماع في المؤاكلة فحرم عليهم لحم الخنزير ليمتنع المؤمنون من الاجتماع بأهل الكتاب والمشركين على الطعام، لأن اجتماعهم معهم على الطعام يقوي صلتهم بهم ويحول بينهم وبين الانقياد لما أمرهم الله عز وجل، فنهي عن لحم الخنزير ليمتنع المؤمنون من مؤاكلة أولئك والاجتماع معهم على طعامهم. وهذا من دقائق فهم موارد الأحكام. وللراغب الأصفهاني في الذريعة وغيرها كلام عظيم في هذه المسالك، وهو أحد الذين نقل عنهم جماعة من الكبار كالغزالي وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم، إلا أنهم قل أن يذكروه، بل لا أعرف أحدا منهم صرح بذكره. وأما كلامه فهو حذو القدرة بالقدرة موجود في كتبه وكتبهم، فكأنهم استفادوه منه رحمه الله، وهو له شفوف نظر ودقة فهم، إلا أنه خلطه بالعقليات مع عدم إتقان للمرويات في الشرعيات، فمن لا تكن له مكنة في ذلك ربما أضرت به تآليفه، لكن طالب العلم المتمكن ينتفع من تآريف الراغب الأصفهاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.